الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل فرح الإنسان بطاعة الله وعمل الخيرات من العجب في النفس؟ الحمد لله، هذا يختلف باختلاف نيته في هذا الفرح وباختلاف الباعث له على هذا الفرح. فإذا كان مبدأ فرحه الفرح بفضل الله عز وجل وتوفيقه وتيسير الطاعة له، فهذا فرح بفضل الله وهو مأمور به شرعا. يقول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإذا يسر الله عز وجل للعبد أسباب الطاعة وأناخ له أسباب العبادة ويسرها على نفسه وروحه ورغب قلبه فيها وحبب إليه الإيمان وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وفتح له أبواب الخير، ثم فرح الإنسان على تيسير الله، فإن هذا الفرح يعتبر عبادة يؤجر عليها الإنسان. فإذا كانت نيتك أيها الموفق في الفرح بما يسره الله عز وجل لك من الطاعات، إنما هو فرح مبني على كمال شكر الله عز وجل، فإن هذا فرح شرعي أنت مأجور عليه يوم القيامة. وإن كان هذا الفرح مبنيا على إعجاب الإنسان بقوته وعبادته وعلى المنة بها على ربه وعلى أنه استطاع بقدرته وقوته أن يتخطى هذه الدرجات وأن يصوم وأنه يرجع الفضل إلى ذكائه أو إلى عبادته أو إلى حوله أو إلى قوته أو إلى شيء يتعلق به، فإن هذا فرح يسمى فرح العجب بالعبادة. وربما يدخل العبد بسببه في المن على الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل: ولا تمنن تستكثر، أي مهما استكثرت من العبادة والخير والطاعة فإياك أن ينقدح في قلبك أنها بحولك أو بقوتك أو بإيمانك أو بشجاعتك أو ذكائك أو بقدرتك، إياك أن يقوم في قلبك شيء من هذا حتى وإن كثرت عبادتك. وإنما ينسب الفضل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا لله عز وجل. فإذا كنت تنسب هذا الفضل إلى الله وفرحت بهذا الفضل الصادر من الله عز وجل لك، فإن هذا فرح شرعي. وإذا كان هذا الفرح مبنيا على إعجابك بما أنجزته ونسبة هذا الإنجاز إلى نفسك وإلى حولك وقوتك، فلا جرم أن هذا من المنة على الله عز وجل، وربما يكون محبطا للعمل. قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فلا ينبغي للإنسان مهما كثرت عبادته وتعددت، لا ينبغي له أبدا أن ينقدح في قلبه أن هذا بحوله وقوته، وإنما يشكر ربه دائما على توفيقه وفضله وإحسانه. وإن من علامة التوفيق أيها الموفق الفاضل أن الإنسان لا يزال متهما نفسه بعدم قبول الله لعبادته اتهاما متوسطا لا غلو ولا تقصير فيه مهما كثرت عبادته، فلا يزال قلبه خائفا وجلا من الله. لا يمكن أبدا أن ينتفي هذا الخوف والخشية من الله حتى وإن كثرت العباد. وقد مدح الله عز وجل هذه الطائفة بقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يفعلون كذا وكذا، يعني من المعاصي، ويخافون أن يعاقبهم الله؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصومون ويصلون ويفعلون، يعني من الطاعات، ويخافون ألا يتقبل الله عز وجل منهم. فهم على اجتهادهم لا تزال قلوبهم يعني في خشية من الله عز وجل ألا يقبل منهم. ثم إن العبرة ليست بكثرة العبادة، وإنما العبرة بموافقة العمل للسنة وقيامه على ساق الإخلاص. وهل تضمن أيها المتعبد لله عز وجل أن الله تقبل منك؟ فإن الله عز وجل حصر القبول في قوله: إنما يتقبل الله من المتقين، وأداة إنما تفيد الحصر. فهل أنت تزكي نفسك أنك من المتقين حتى توصف بأن الله قبل منك هذه العبادات؟ فإذا على الإنسان أن يكون دائما في خشية من الله عز وجل ألا يقبل منه هذه العبادات، فيبقى قلبه منكسرا بين يدي الله، منطرحا عند عتبة بابه، راجيا أن يقبل الله عز وجل منه، مستغفرا للتقصير الذي حصل في تعبده. والخلاصة من ذلك أن الفرح إذا كان بفضل الله فمشروع، وأما إذا كان الفرح منسوبا إلى حول الإنسان وقوته وإعجابه بنفسه فهذا محرم ممنوع، وقد يفضي إلى بطلان العبادة لوجود المنة بها على الله، والله أعلم.